ومرتبط بما قبله، لأن صفة الصلاة استطرد منها بعد ذكر صلاة الجماعة، ثم رجع إلى بعض الأحكام أو الأبواب المتعلقة في صلاة الجماعة، وهذا أولها، وهو يتعلق بمن أكل من الثوم والبصل أنه لا يقرب المساجد، وفي بعض الروايات الإطلاق وأنه لا يقربنا، وفي بعضها وليقعد في بيته. فدل هذا على أن المعتبر هو دفع الأذى وصرف الأذى عن الناس في المساجد وفي المجتمعات الأخرى التي تكون في غير المساجد، لأن قوله ليقعد في بيته أيضا تنبيه إلى عدم كونه يغشى المجامع التي بها الناس، لأن ذلك فيه إيذاء لهم. ولكن التنصيص على الصلاة والتنصيص على المساجد هو من باب أولى، من باب أولى، وذلك أنه كما جاء في بعض الروايات فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، فإن الملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة كما أن الإنسان يتأذى من الرائحة الكريهة. وهذا لا يخص البصل والكراث، البصل والثوم، بل يشمل الكراث وغيره مما له رائحة منتنة، رائحة كريهة، وإنما يؤكل مطبوخا قد نضج، أو يؤكل في وقت إذا احتاج الإنسان إليه فإنه يأكله في وقت تذهب ريحه وتتلاشى قبل الوقت الذي يحتاج فيه إلى الاجتماع بالناس وإلى حضور مجامع الناس في المساجد وفي غير المساجد، لأن المقصود هو صرف الأذى ودفع الأذى، فإذا ذهب الأذى وهو الرائحة الكريهة زال المحذور وزال المانع. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مساجدنا، مقصود من ذلك أن من وجد منه هذا الشيء وحضرت الصلاة فلا يحضر إلى المسجد، ومعنى هذا أن الإنسان إذا أراد أكله فليأكله في وقت يمضي بعده وقت يكفي لذهاب تلك الرائحة، أو إذا وجد من الأشياء التي تزيلها مما يأكلها بعده وذهبت الريح، لأن المقصود هو عدم الضرر، فإذا زال الضرر وزالت الرائحة زال المحذور الذي من أجله أرشد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى عدم حضور المساجد. ثم إن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة على الأعيان، بل هي واجبة على الأعيان، ولكن من وجد منه أو من وجد معه هذا الشيء وقرب وقت الصلاة والرائحة موجودة فلا يحضر، ومعنى هذا أنه لا يقرب هذه المأكولات في الوقت الذي تكون الصلاة قريبة فيضطر مع ذلك إلى التخلف، وإنما يأكلها في وقت يمضي بعده وقت طويل بحيث تذهب تلك الرائحة الكريهة. وإذا كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المساجد، مع أن الثوم والبصل من الطيبات في أصله، ولكن فيه رائحة كريهة إذا أكل نيئا وغير مطبوخ، إذا كان الأمر كذلك فإن ما وجد منذ أزمان من الدخان الخبيث الذي هو منتن الرائحة والذي هو قاتل الإنسان والذي هو فيه إضاعة لمال الإنسان، فهذا من باب أولى، لأنه منتن ورائحته كريهة خبيثة وهو ليس من الطيبات في أصله بل هو من الخبائث ولا خير فيه. البصل والثوم من الطيبات في أصله ولكن رائحته خبيثة، فهو إذا طبخ وذهبت رائحته أو أكل ومضى وقت زالت رائحته فلا بأس به. وأما الدخان فإنه ضرر قاتل في الإنسان، وقد اجتمعت فيه أمور ضارة متعددة، ففيه إيذاء الآدميين والملائكة، وفيه السعي في قتل النفس وإهلاك النفس، وذلك بشرب هذا الدخان الخبيث الذي يؤثر على صحة الإنسان وعلى حياة الإنسان، وقد يكون سببا في وفاة الإنسان، فيكون بذلك الإنسان سعى إلى قتل نفسه وإلى إهلاك نفسه. ثم أيضا فيه ضاعة للمال وصرف له فيما يعود بالمضرة، فهو مال ضائع، وليس ضائعا فقط بل هو ضائع فيما يهلك وفيما يقتل الإنسان نفسه. ولو أنه ضاع بدون قتل لكان بعض الشر أهون من بعض. ولهذا فإننا إذا أدركنا أن من يأخذ النقود ويرميها في البحر أو يمزقها ويرميها في الهواء فإن هذا يحكم عليه بأنه سفيه وأنه ناقص العقل، والذي يشتري بالفلوس الدخان أسوأ حالا من هذا، أسوأ حالا من هذا. لماذا؟ لأن ذاك ضيع نقوده فقط بدون أن يقتل نفسه وبدون أن يسعى في مضرة نفسه، وأما هذا أضاع نقوده فيما فيه إتلاف لنفسه وإضرار لنفسه، فإذا هو أسوأ حالا ممن يمزق النقود ويرميها في الهواء أو يرميها في البحر أو يرميها في النار فتحرقها. هذا من رآه يحكم عليه بالسفه، ولكن في الحقيقة الذي يشتري بالفلوس دخانا ويشربه أسوأ حالا من هذا، أسوأ من حالا من هذا الذي يوصف بالسفه ويحكم عليه بأنه سفيه، لأنه أضاع نقوده فيما يعود عليه بالمضرة في إهلاك نفسه وقتل نفسه والعياذ بالله. قوله فإني أناجم. نعم، في الحديث قال كل فإني أناجم، يعني وجد لها رائحة فلم يفعل، لم يأكلها، وأذن لأن تقرب لبعض أصحابه من كان معه، فلما رآه توقف قال كل فإني أناجي من لا تناجي. يعني المقصود بذلك أنه الملائكة يعني تنزل عليه بالوحي وهو يناجيهم ويخاطبهم ويلتقي بهم، ولا يحصل للإنسان أو لغيره هذا الذي يحصل له، ولكن كما عرفنا إذا كان هذا المأكول سيترتب عليه مضرة من ناحية الالتقاء بالناس فإن الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وليقعد في بيته، يعني حتى تزول تلك الرائحة الكريهة التي كانت معه إذا وجدت. هذا يسأل يقول قوله زعم، ماذا يقصد؟ زعم المقصود بها القول المحقق، لأن زعم مر بنا قريبا قبل يعني أبواب أن زعم تأتي لثلاثة معاني، تأتي لمعنى القول المحقق ولمعنى القول المشكوك فيه وللكذب، وكل من هذه الأحوال بحسبه في المواضع. وهذا الذي جاء هنا هو من قبيل القول الأول وهو القول المحقق، هذا مر بنا قريبا في قول محمود بن الربيع زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مج عليه من دلو في من بئر في دارهم في وجهه، يعني زعم، يعني معناه أخبر خبرا محققا. فكذلك هنا زعم جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني أخبر خبرا محققا. ومثله ما تقدم في الحديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أيكم ابن عبد المطلب، فأشاروا إليه فقال جاءنا رسولك وزعم أنك قلت كذا وكذا، الله أرسلك؟ قال نعم. قوله وزعم يعني أخبر خبرا محققا، فإن الزعم يأتي لهذه الثلاث معاني، وكل والعبرة بالمواضع، كل موضع بحسبه وبما يناسبه منها. والذي يناسب في هذا الموضع الذي معنا وهو قول أن جابر زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني أخبر خبرا محققا، هذا هو معناه. قال باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. وقال حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه، فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس. هذه الترجمة تتعلق بالصبيان ووضوئهم ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، وكذلك فيما يتعلق بحضورهم العيدين والجنائز وصفوفهم. أورد تحت ذلك أحاديث، فأورد حديث ابن عباس الأول الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر منبوذ فصلى عليه، أمهم وصلى عليه، يعني صلاة جنازة على القبر. والحديث سيأتي في كتاب الجنائز. محل الشاهد منه هنا أن ابن عباس ممن حضر وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة على القبر وهو صبي. ابن عباس من الصبيان، يعني المراد بالصبي هو الذي لم يبلغ، وهو الذي لم يبلغ سن الحلم. وابن عباس رضي الله عنه لم يبلغ سن الاحتلام، ولهذا قال كما سيأتي في حديث في هذا الباب، وقد مر ذلك الحديث أنه مر على حمار أتان وكان قد ناهز الاحتلام والنبي صلى الله عليه وسلم بمنى، يعني معناه أن في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مر على حمار أتان وقد ناهز الاحتلام، يعني معناها قارب البلوغ يعني ولم يبلغ. فمحل الشاهد من هذا الحديث أن ابن عباس كان ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صلى على هذا القبر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه حضور الجنازة، لأن يدخل تحت الترجمة في حضورهم الجنازة أو صلاة الجنازة، لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حضر هذه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القبر. ولماذا صلى على القبر له؟ خص هذا القبر ليش عن دون الله؟ إن شاء الله سنأتي إليه في كتاب الجنائز. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري وقوله الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وجه إرادتي هنا لأن قوله محتلم يعني البالغ، معنى هذا أن الصبيان لا يجب عليهم ذلك، لأن الوجوب لا يحصل إلا بالبلوغ، وهم قبل ذلك لم يبلغوا، فإذا هم غير مكلفين وغير وليس ولا يجب عليهم ما يجب على المحتلمين، وإنما الوجوب يحصل عند الاحتلام، ولهذا قال ومتى يجب الغسل والطهور، يعني هذا فيه تنبيه إلى أن الوجوب إنما يكون عند البلوغ، وأما قبل ذلك فلا يجب عليهم ما يجب على المحتلمين، ولكن يشرع في حقهم ويطلب في حقهم ويدربوا ويعلموا قبل سن البلوغ، حتى إذا وصلوا البلوغ وإذا هم قد عرفوا الأحكام بحيث ينفذونها من حين ما يبلغ يصل إلى سن البلوغ سن الوجوب هو البلوغ. فقوله عليه الصلاة والسلام الغسل في يوم الجمعة واجب على كل محتلم أن هو البالغ، إرادة في هذا الباب وهو باب الصبيان ووضوءهم ومتى يجب الغسل والطهور هو من هذه الناحية، بيان أن الوجوب لا يتم إلا عند البلوغ. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا، ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساري فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا الحديث حديث ابن عباس مر كثيرا مرارا يبوب البخاري رحمه الله أبواب كثيرة ويورد تحت هذا الحديث، محل الشاهد من هنا الوضوء، فإن ابن عباس توضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي وضوء الصبيان لأنه ترجمة هو وضوء الصبيان وصفوفهم، ففيه شاهد للوضوء لأنه توضأ، وكذلك للصفوف لأنه جاء وصف بجوار رسول الله من جهة اليسار فأداره إلى جهة اليمين، فإذا الصبيان تحصل مصافتهم ويحول ويعاملون معاملة الكبار بأن أنهم يصفون عن اليمين، إذا كان المصلي وحده من الصبيان ويكونون مع غيرهم صفا، فيما إذا كان هناك مأموم آخر غيرهم فإنهم يكونون في الصف. فإذا حديث ابن عباس هذا فيه وضوء الصبيان، ابن عباس توضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الصفوف لأنه صف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه فأداره إلى يمينه فصلى عن يمينه صلى الله عليه وسلم. فدل حديث ابن عباس هذا على هذين الأمرين، وضوء الصبيان وصفوفهم ومصافتهم. قوله تمام، قوله إن الناس يقولون ينام، وأما ما جاء في آخر الحديث أن الناس يقولون أن تنام عيناه ولا ينام قلبه فهو ثابت، قد سبق أن مر في الأحاديث التي مضت وأن النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا كان ينام وينفخ ثم يقوم إلى الصلاة ولم يتوضأ، لأنه لا يحصل منه الحدث، لأنه ليس كغيره تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، فهو يدرك ما يحصل منه من الحدث لو حصل، وأما غيره فإنه لا يعلم، كما قال عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، إذا نامت العينان استطلق الوكاء، فثبت ذلك كما جاء في بعض الروايات. ومما يوضح هذا ما جاء في هذا الحديث أن رؤيا الأنبياء حق، وذلك أنه يوحى إليهم في المنام. وهذا يبين أن عيني الرسول صلى الله عليه وسلم تنام ولا ينام قلبه، لأنه يحصل الوحي له وهو في المنام، ورؤياه في المنام وحي. وقوله تنام عيناه ولا ينام قلبه هو ثابت كما مر في الأحاديث السابقة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. وهذا الحديث أيضا يتعلق بمصافة الصبيان، لأن قوله واليتيم رفت أنا واليتيم وراءه، اليتيم هو الذي لم يبلغ، لأنه لا يتم بعد احتلام، لأن الإنسان إذا بلغ لا يقال له يتيم، وإنما اليتم يطلق على ما قبل الاحتلام الذي فقد أبويه وأحدهما وقال له يتيم، لكن لا يقال له يتيم إلا قبل البلوغ. أما إذا بلغ فإنه لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، إذن هو صغير لم يبلغ. وهذا يدل على مصافة الصبي، وذلك أن أنس صففت أنا واليتيم وراءه، يعني فهذا يدل على أنه يكون صفا، إذ لو لم يكن صفه معتبرا لكان فذا، والفذ لا يجوز أن يصف وحده، الرجل الواحد لا يجوز أن يكون صفا وحده. فلما صلى معه الصغير الذي لم يبلغ دل على أنه يكون صفا به، على أن الكبير يكون صفا بالصغير الذي لم يبلغ، وبدونه يعتبر فذا، ولا يجوز أن يقف وحده وراء الإمام، وإنما يقف على يمين الإمام. فلما وقف وراء الرسول صلى الله عليه وسلم والذي معه في الصف إنما هو غلام صغير لم يبلغ، دل هذا على مصافة الصبي، وعلى أنه يكون مع غيره صفا، إذ لو لم يكن وقوفه مع غيره معتبرا لكان ذلك الذي صلى معه بمثابة الفذ، والفذ لا يجوز أن يصلي وحده، وإنما إذا كان واحدا يصلي عن يمين الإمام، وإذا كانوا أكثر من واحد يصلون وراءه، وهم صاروا أكثر من واحد بهذا اليتيم الصغير، فدل على مصافة الصبي، وهو داخل تحت قوله وصفوفهم، الترجمة وصفوفهم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وهذا الحديث أيضا مر في أبواب سابقة، أورده البخاري عدة مرات، وأورده هنا من أجل الصبيان، وذلك أن ابن عباس قال قد نهزت الاحتلام، يعني لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الحلم، لم يكن محتلما، وجاء وصف مع الناس، جاء مشى بين يدي الصف ثم دخل مع الناس في الصلاة. فهذا يدل على مصافة الصبي، وعلى أنه يكون مع الناس في الصف، فهو داخل تحت قوله وصفوفهم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. وهذا الحديث سبق أن مر وأعتم يعني أخرها، أخر العشاء، فلما ناداه عمر وقال نام النساء والصبيان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما قال. ومحل الشاهد من هنا قوله والصبيان، معنى هذا أنهم يحضرون إلى المسجد وأنهم موجودين في المسجد، وأنه جاءهم النوم لتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم عن المجيء إلى الصلاة في أول وقتها. وقوله هو نام النساء والصبيان، يعني معنى هذا أن الصبيان يأتون إلى المساجد، وكانوا يأتون إلى المساجد يصلون مع الجماعة، فهذا يدل على حضورهم المساجد ومصافتهم للناس للكبار. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث. سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكان منه ما شهدت، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. وهذا يتعلق بحضور العيدين، لأنه ترجم هناك حضور الجنازة وحضور العيدين، وهذا فيه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه حضر العيدين مع رسول الله، صلاة العيد مع رسول الله، حضر صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على حضور الصبيان في هذه المجامع، صلاة الجماعة، صلاة الجنازة، صلاة العيدين، كل هذه جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصبيان كانوا يحضرون معه. ولهذا ابن عباس أخبر بأنه حضر وأنه كان قريبا منه صلى الله عليه وسلم. قال باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلي يومئذ إلا ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وهذه الترجمة تتعلق بالنساء. قال باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، أورد فيه الحديث الذي مضى في الباب الذي قبله، ولكنه أورد هناك من قبله من أجل قوله والصبيان، وهنا من أجل قوله نام النساء، لأن قوله نام النساء والصبيان أورد في بابين، باب من أجل الصبيان وباب من أجل النساء. هناك ليستدل به على حضور الصبيان المساجد، وهذا ليستدل به على حضور النساء إلى المساجد، فهو نفس الحديث الذي تقدم ولكنه بطريق آخر، لكنه بطريق أخرى، وأورده هناك من أجل حضور الصبيان، وأورده هنا من أجل حضور النساء المساجد، وهي جملة واحدة، نام النساء والصبيان، نام النساء والصبيان، من أجل هذه الجملة أورده في هذا البابين، في الأولى من أجل الصبيان، وفي هذا الباب من أجل النساء، فدل على أن النساء تحضر المساجد. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يتعلق بحضور النساء للمساجد، أمر الأزواج بأن يأذنوا لنسائهم إذا استأذنوهم إذا استأذنهم للخروج إلى المساجد بالليل، أمر بالإذن لهن. وهذا كما هو معلوم عندما تؤمن الفتنة بهن وعليهن، وإذا خرجنا فليخرجنا وهن غير متطيبات وغير لابسات اللباس الزينة وغير متجملات بأحسن الثياب، فإن هذا مما لا يجوز معه خروج النساء إلى المساجد وإلى غير المساجد، إلى المساجد وإلى غير المساجد. التجمل في الخروج والتطيب لا يجوز، ولكن إذا خرجنا غير متطيبات وغير متجملات وأمنت الفتنة بهن وعليهن بحيث لا يفتتن بهن أحد ولا يفتتن بأحد، فعند ذلك يؤذن لهن. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأزواج بأن يأذنوا لهن إذا حصل الاستئذان. ويدل هذا على أن النساء لا تخرج من البيوت إلا بإذن الأزواج، وإذا كانت الصلاة يستأذن لها فغيرها كذلك يستأذن له، والمرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وهذا الحديث مضى قريبا، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى مع النساء فجر قمنا خرجنا، ومكث الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه، فإذا قام قام الناس، معناها أن النساء تحضر صلاة الفجر في الليل ويخرجن قبل الرجال، والرسول صلى الله عليه وسلم يمكث في مكانه، وإذا قام قام الناس تبعا له صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على حضور النساء إلى المساجد، لأن الترجمة لحضور النساء إلى المساجد بالليل وبغلس، وهذا حضورهن بالغلس يعني في آخر الليل يعني مع وجود الظلام بعد طلوع الفجر، مع وجود الظلام، لأن الفجر إذا طلع يبدأ النهار، ولكن الذي يلي طلوع الفجر خلص، ثم بعد ذلك يمتد النهار أو الضوء يظهر شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس، فهن يصلين ويرجعنا ويتأخر الرجال بعدهن. ومعنى وهذا يدل على التبكير في الصلاة، لأنهن إذا كنا يخرجن بغلس ينتهين من الصلاة، وذلك في الغلس يعني معنى هذا أن صلاة الفجر يبكر بها في أول وقتها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وهذا مثل الذي قبله، يعني فيه صلاة النساء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ويخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، ففيه ما في الذي قبله، وفيه التبكير في صلاة الصبح، وذلك أنهن ما يعرفن من الغلس. قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجود في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. هذا الحديث قد مضى في مواضع، وأورده هنا من أجل حضور النساء المسجد، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد أن يطول ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف خشية على أمه أن تفتن وأن تتألم من سماع صياحه وبكائه، وذلك لأنهن يصلين معه. يعني معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال المأمومين، فكان يدخل الصلاة يريد التطويل ثم يسمع بكاء صبي فيخفف من أجل أمه التي وراءه، التي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل أن تنصرف إلى ولدها وألا تتأذى وتتألم من سماع بكائه وهي في الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من حضور النساء إلى المساجد وصلاتهن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة وهو يريد التطويل إذا سمع بكاء صبي، حتى تنصرف المرأة التي وراءه إلى صبيها الذي يبكي ويصيح. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعن؟ قالت نعم. هذا الحديث يتعلق بحضور النساء المساجد، أن يكون أذن بذلك، وعائشة رأت ما حصل من التغير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما قالت، وسنة ثابتة، وهي في هذا الحديث واضحة، لأنها أخبرت بحصولها وأن هذا الذي حصل من الناس من المخالفة يعني يقصد المنع، والإذن قد حصل، ولكن إذا وجد ما يقصد المنع يمنعنا، والحكم الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حصل مع زوال محذور، أما إذا وجد ما يقصد المنع من وجود أفعال من النساء لا تليق ولا تنبغي فيمنعنا، وأزواجهن يمنعونهن ولا يأذنون لهن بالخروج إلى المساجد، لأن كنا متطيبات ويكن متجملات، أو لا تؤمنوا عليهن الفتنة، أو لا تؤمنوا بهن الفتنة، فعند ذلك يمنعنا، والحكم ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله تعالى قد علم ما كان وما سيكون، وقد علم ما يجري وما يقع، ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فلو شاء أن يأمر أن يشرع لفعل، والذي شرعه الله هو الإذن بالنساء في المجيء إلى المساجد، ولكن إذا حصل منهن ما يقتضي المنع لأمور تخالف ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يمنع منهن من خالف السنة ومن أتى بخلاف السنة، وأما من التزم بها فالإذن حاصل وثابت في أحاديث كثيرة، وقد مرت هذه الأحاديث في هذا الباب الذي معنا، هي عدة أحاديث كلها تدل على حضور النساء المساجد، ولكن إذا حصل منهن أو حصل من بعضهن ما يقتضي فإنه يمنع منهن من يحصل منه ما يقتضي المنع، وذلك من قبل الأزواج ومن قبل ولاة الأمور. قال باب صلاة النساء خلف الرجال. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا، هذه الأحاديث التي مضت وهي ستة في باب خروج النساء المساجد جاء تحت هذه الترجمة، وجاء في بعض النسخ، وهي النسخة التي شرح التي هي موجودة في فتح الباري وليست التي شرح عليها الحافظ بن حجر، فيها باب بعد الحديث الثاني، باب بعد الحديث الثاني الأربعة الأبواب الأخيرة قبلها باب بعد الحديث الثاني من الحديث الستة. هذا موجود في بعض النسخ أشار إليه الحافظ بن حجر وقال إن عدم وجود الباب هو المعتمد لأن الباب لا مناسبة له، وذلك أن الأحاديث كلها متعلقة في النساء وفي خروج النساء، الإتيان به لا وجه له، وإنما جاء في بعض النسخ. والنسخة التي أدخلت مع فتح الباري فيها هذا الباب، والنسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر ليس فيها هذا الباب، وإنما الأحاديث الستة كلها تحت باب خروج النساء المساجد بالليل وبالغلس. قال باب صلاة النساء خلف الرجال. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. هذه الترجمة تتعلق بصلاة النساء خلف الرجال، وورد فيه حديثين. الحديث الأول حديث سلمة الذي مر قريبا والذي فيه أن النساء يحضرن فيصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيمكث في مكانه فتخرج النساء ثم بعد ذلك يقوم الرجال، يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الرجال. ووجه مطابقة أن وقول النساء خلف الرجال لأنهن لو كانت أمام الرجال تحتاجن إلى التخطي، وإنما صفوفهن وراء الرجال فهن يذهبن حتى لا يحصل اختلاط وحتى لا يرى الرجال النساء، وإنما ينصرفن من ورائهم ثم ينصرف الرجال. فلو كان صفوفهن أمام تحتاجن إلى التخطي. والمحذور الذي قصد من أجله المكث ما يكون حصل لأنه لا يفاض الخطين ولا اختلاط يحصل، ولكن صفوهن وراء الرجال فينصرفن حتى لا يحصل اختلاط مع الرجال. والحديث الثاني حديث أنس الذي مر قريبا في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت أم أنس وأنه صفه اليتيم وراءه وأم سليم خلفه، دل هذا على أن موقف المرأة يكون وراء الرجال، موقف النساء يكون وراء الرجال، وأن المرأة الواحدة تكون وحدها تصف وحدها وراء الرجال، أنها ليست كالرجال ليس لها أن تصف وحدها بل تصف وحدها، والرجل لا يصلي خلف الصف وحده ولكن المرأة تصلي وحدها خلف الصف. المرأة تكون صفا وحدها إذا لم يكن سواها، وأما إذا وجد غيرها فإنها الناس يصف بعضهن مع بعض. ومن الأحاديث التي وردت في ذلك ما جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أول وشرها آخرها.